أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة شخصية ولا يمكن الإنكار على من أجازها؟ لا أدري، لكن هل نحن أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ هل نحن أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من التابعين؟ هل نحن أشد حبا للنبي من أتباع التابعين؟ وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، فقد قال في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح من حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، لأن والد عمران الحصين مسلم صحابي وعمران صحابي، النبي قال: خير الناس، يعني بعد الأنبياء والرسل، القرن الذين بعثوا فيهم، ثم الذين يلونهم، يعني الذين يلونهم التابعون، وهو القرن الثاني، ليس المقصود المئة، ثم الذين يلونهم وهو القرن الثالث. هؤلاء القرون الثلاثة انتهت، لا يعرف ما اسمه مولد على الإطلاق، والأمر أكثر من ذلك، انتهى المئة الثالثة من الهجرة، انتهى الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وتلامذتهم، ولا يعرف شيء اسمه مولد. هل هذه القرون الثلاثة كانت على جهل وغفلة، أو لم يكونوا أهل حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل نزيد، لم يعرف المولد إلا في الدولة الفاطمية بعد المئة الخامسة من الهجرة، وجد في الفاطمية وليس بكثرة، لكن أول ما اشتهر من بلاد أربل في شمال العراق. ملك أربل هو أول من وضعه، كأنه اقتدى، كأنه تأثر بالنصارى والمولد. حدث المولد لا لشخص يقوم به في يوم الولادة، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم به أيضا مجموعة، ولا بعدد من طلبة العلم أو الجهال، كل ذلك من البدع التي لا شك فيها، فيها غلو وفيها مخالفة للتشريع ما لم يأذن به الله. ومع ذلك لا يقال هؤلاء كفار. البدع إذا وجدت جرت إلى فساد في الاعتقاد وفي الأخلاق، فلا شك أن بدعة المولد من البدع المنكرة التي ظل فيها كثير من الناس وكثير من أهل العلم، بل أحد العلماء المعروفين في القرن السابع، يعني في حدود سنة 650 تقريبا، لما أثنى مدح هذه البدعة وقال أنها بدعة يعني جيدة تحمل على أنواع من العبادة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان لجميع هذه البدع.